إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وأصلي وأسلم على خير البرية وعلى أزكى البشرية على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. كنا قد شرعنا في المجلس الأخير في باب المبتدأ والخبر، وعرفنا أن المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، قلنا المبتدأ هو نوع من أنواع المرفوعات. في الدرس الماضي ابن آجر الروم رحمه الله تعالى شرع في تعداد المرفوعات، فذكرنا الفاعل وذكرنا المعمول الذي لم يسمى فاعله، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى المبتدأ والخبر وتوقفنا عند المبتدأ، فبينا أن المبتدأ هو الاسم في اصطلاح النحاة هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. جيد؟ طب إذا كان المبتدأ مرفوعا وكان عاريا عن العوامل اللفظية، إذن ما الذي أحدث فيه الرفع؟ لأن هناك قاعدة أصلناها في بداية هذه الدورات، أن أي إعراب يحتاج إلى عامل، فإذا كان المبتدأ مرفوعا وكان عاريا عن العوامل اللفظية، إذن هناك عامل معنوي هو الذي أحدث في المبتدأ الرفع فجعله مرفوعا. ما هو هذا العامل المعنوي؟ قلنا هو الابتداء، العامل المعنوي الذي أثر في المبتدأ فجعله مرفوعا هو الابتداء، أي كونه مبتدأ في بداية الجملة في صدر الجملة. جيد؟ لذلك هذا تعريف أو أقرب ما يمكن أن يتصور فيه الطالب المبتدأ، أنه اسم مرفوع مجرد عن العوامل اللفظية، أي لا يوجد قبله أي عامل لفظي يؤثر فيه، وإنما رفعه بسبب عامل معنوي هو الابتداء. جيد. ثم بعد أن عرف المبتدأ قابله بالخبر، فما الخبر؟ قال هو الاسم المرفوع المسند إليه، وقلنا الضمير في إليه يعود على ماذا؟ على المبتدأ، فكأنه قال الخبر هو الاسم المرفوع المسند إلى المبتدأ. فعندما نقول محمد قائم، قائم هذا خبر، لماذا؟ لأنه اسم مرفوع أسند إلى المبتدأ، يعني أسندنا القيامة إلى محمد، محمد نشيط أسندنا النشاط إلى محمد، لذلك سمي الخبر الاسم المرفوع المسند إلى المبتدأ، لأنه يسند إلى المبتدأ ونحكم بالخبر على المبتدأ يرحمك الله. طيب قلنا المبتدأ عامله معنوي هو ماذا؟ الابتداء. الخبر ما عامله؟ هل هو لفظي أو معنوي؟ لا، الخبر عامله لفظي وهو المبتدأ الذي سبقه، المبتدأ الذي سبقه هو الذي جعل الخبر مرفوعا، والمبتدأ الذي جعل المبتدأ مرفوعا عامل معنوي هو الابتداء. جيد؟ إذن تلخص عندنا أن الجملة الاسمية من مبتدأ ومن خبر، المبتدأ عامله معنويا هو الابتداء، والخبر عامله لفظيا هو المبتدأ الذي سبقه. وذكرنا بعد ذلك الأمثلة التي ذكرها المصنف رحمه الله، قال نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون، ونبهنا أن المصنف رحمه الله تعالى إنما مثل بهذه الأمثلة، ففي الأول مثل بالإفراد في المبتدأ والخبر، وفي الثانية قال الزيدان قائمان مثل للمبتدأ مثنى والخبر مثنى كذلك، وفي الجملة الثالثة الزيدون قائمون المبتدأ جمع مذكر سالم والخبر جمع مذكر سالم. ما الذي أراده رحمه الله من هذه الأمثلة؟ أراد أن ينبه على أن الخبر يجب أن يطابق المبتدأ في الإفراد أو التثنية أو الجمع، فإذا كان المبتدأ مفردا فالخبر مفرد، وإذا كان المبتدأ مثنى فالخبر مثنى. لا يصلح أن تقول الزيدان قائم مثلا، هذا لا يصلح، ولا يصلح أن تقول زيد قائمان، لا تصلح المخالفة. إذن دائما يجب المطابقة بين المبتدأ وبين الخبر. إذا كان المبتدأ مفردا فالخبر مفرد، وإذا كان المبتدأ مثنى فالخبر مثنى، وإذا كان المبتدأ جمعا فالخبر جمع. لذلك مثل رحمه الله بهذه الأمثلة، وهذا دأب المصنفين أنهم يشيرون إلى القواعد وإلى الأفكار من خلال الأمثلة. لا تظن أن ابن أجروم رحمه الله يأتي بأمثلة فقط لمجرد التمثيل، كل مثال يذكره رحمه الله ففي الأغلب له فائدة يريد أن يوصل الطالب إليها، وهذا وظيفة الذي يشرح المتن أن يوصل هذه الفائدة إلى الطالب. بعد ذلك ابن أجروم دخلنا، نحن سرنا في الدرس الماضي وبينا أن المبتدأ على نوعين، نعود إلى الكلام عن المبتدأ بخصوصه، فنقول المبتدأ يأتي على صورتين، الصورة الأولى إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مضمرا، هكذا المبتدأ إما أن يكون اسما ظاهرا وإما أن يكون مضمرا. جميل، وعرفنا في الدرس الماضي ما هو الظاهر، هو الاسم الذي يدل على المعنى بنفسه من غير حاجة إلى قرينة تكلم أو خطاب أو غيبة، وعكسه الضمير، فقلنا ما هو الضمير؟ هو الاسم الذي لا يدل على معناه إلا بقرينة تكلم، إنسان يتكلم عن نفسه مثل أنا ونحن، أو قرينة تخاطب، أخاطب إنسانا فأقول أنت وأنت وأنتما وأنتم، أو قرينة غيبة مثل هو وهي وهما وهم وهن. فهذه ضمائر لأنها لا تدل على معناها كما ذكرنا إلا بوجود قرينة التكلم، إنسان يتكلم عن نفسه، أو بقرينة تخاطب، إنسان يخاطب إنسانا أمامه، أو بقرينة وجود الغيبة عن المجلس، وهذا فصلناه في الدرس الماضي فليرجع إليه. نقرأ كلام ابن أجروم رحمه الله تعالى، قال: والمبتدأ قسمان ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، أين تقدم ذكره؟ في الأمثلة السابقة، زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائم، فزيد مثال على مبتدأ، وهذا المبتدأ اسم ظاهر، لذلك لا داعي إلى إعادة التمثيل. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى المضمر فقال: والمضمر 12، يعني إذا جاء المبتدأ مضمرا فهناك 12 صورة، وهي 12 هي الضمائر، لأن الضمائر كما ذكرنا في الدرس الماضي على 3 أنواع، إما ضمير متكلم وهي 2، وإما ضمير مخاطب أو المخاطبة بشكل عام وهي 5، وإما ضمير الغيبة وهي كذلك 5، فالمجموع 12. صحيح؟ الآن يعني من باب إكمال القسمة، ربما هذا لم نوضحه في الدرس الماضي، يعني أستطرد قليلا فأبين لكم أنواع الضمائر، هذا تقسيم لم نذكره في الدرس الماضي. ذكرنا في الدرس الماضي الضمائر جملة تنقسم إلى متكلم وإلى مخاطب وإلى غائب، وذكرنا بعض التفصيلات أن هناك ضمير متصل ومنفصل ومستتر. اليوم فقط تذكرت هذا التقسيم، فلا بد أن أنبه عليه الطالب حتى يعرف الصور التي تأتي عليها الضمائر. فنقول أيها الأحبة، بينا في الدرس الماضي أن الضمائر تنقسم إلى متصل وإلى منفصل وإلى مستتر، وقلنا كثير من النعاء يدخل المستتر ضمنه المتصل، يدخل المستتر ضمن المتصل، لذلك سنقسمه الآن إلى قسمين. فنقول الضمائر على نوعين، إما أن تكون ضمائر متصلة، وما تعريف الضمير المتصل كما ذكرنا في الدرس الماضي؟ من يتذكر؟ الضمير المتصل هو الذي لا يأتي في الابتداء ولا يقع بعد إلا في الاختيار، يعني يمكن أن يقع بعد إلا في ضرورة الشعر، نعم، أما في الاختيار الضمير المتصل لا يقع بعد إلا. لماذا؟ لأنه بطبعه يطلب كلمة يتصل بها، بطبعه يحتاج إلى كلمة قبله يتصل بها، لذلك لا يمكن أن يقع الضمير المتصل مبتدأ، لأنه إذا كان مبتدأ لن تكون هناك كلمة يتصل بها قبله، إذن فلا يمكن يكون مبتدأ. كذلك لا يمكن أن يقع بعد إلا، تقول ما جاء إلا كه أو ما جاء إلا ته، هذا لا يصلح، لكن ورد في ضرورة الشعر استخدام الضمير المتصل بعد إلا، ولكن هذا لا يبنى عليه. إذن هذا هو الضمير المتصل، ويقابله الضمير المنفصل. قلنا ما الضمير المنفصل؟ الضمير المنفصل هو الذي يقع مبتدأ لأنه مستقل بذاته، يستطيع أن يستقل بشخصه ويقع مبتدأ، وكذلك يقع بعد إلا في الاختيار، الضمير المنفصل يقع بعد إلا في الاختيار وليس في الضرورة الشعرية فقط. لماذا؟ لأنه منفصل لا يحتاج إلى شيء قبله حتى يقوم. جميل، إذن الضمائر متصلة ومنفصلة. الضمائر المتصلة، هناك ضمائر متصلة مرفوعة وهناك ضمائر متصلة منصوبة وهناك ضمائر متصلة مجرورة. نبدأ بالقسم الأول، ما هي الضمائر أو ما هي الصور التي تأتي عليها الضمائر المتصلة المرفوعة؟ هي الصور التي ذكرها ابن أجرون في الفاعل وذكرها في نائب الفاعل، فعندما قال ضربت وضربنا هذا للمتكلم، إذا كان مفردا ضربت، وإذا كانوا جماعة ضربنا، هذان اثنان صحيح؟ ثم المخاطب ضربت للذكر المفرد، وضربت للأنثى المفردة، وضربتما للذكور أو الإناث إذا كانوا اثنين أو إذا كان اثنين، وضربتم لجماعة الذكور، وضربتن لجماعة الإناث. جيد؟ إذن اثنان للمتكلمين وخمسة للمخاطب، هذه سبعة، بقي علينا خمسة لمن؟ للغائب. فللغائب نقول ضرب، ضرب، أين الضمير في ضرب؟ مستتر. وقلنا كثير من النحاة عندما يقسمون يعتبرون المستتر من قبيل المتصل، فنعتبره متصل، وهذا صار عليه ابن أجرون، فنقول ضرب هناك ضمير مستتر تقديره هو، نعطيه حكم الاتصال. إذن ضرب هذا للمفرد المذكر، وضربت أين الضمير؟ كذلك المستتر، وهذه التاء ليست الضمير، انتبهوا، هذه التاء للدلالة على أن الفاعل مؤنث. جيد، إذن ضرب للمفرد المذكر الغائب، وضربت للمفرد المؤنث الغائبة، وضربا للاثنين سواء كانوا ذكورا أو إناثا، وضربوا لجماعة الذكور الغائبين، وضربنا لجماعة الإناث الغائبات. إذن هذه الضمائر الاثنى عشر المتصلة، هذه ماذا تسمى في عرف النحاء؟ ضمائر متصلة مرفوعة، لأنها كلها مرفوعة، مبني، نقول في الإعراب نقول مبني على السكون أو على ما يظهر أو على الفتح أو على الكسر بحسب الحركة البنائية، مبني في محل رفع، إما تكون في محل رفع فاعل وإما في محل رفع نائب فاعل. إذن هذه تسمى ضمائر متصلة مرفوعة. جيد، لا تأتي إلا في حالة الرفع. الحالة الثانية الضمائر المتصلة المنصوبة. ما هي الضمائر المتصلة المنصوبة؟ قالوا هي الكاف والهاء وياء المتكلم، وياء المتكلم احترازا من ماذا؟ من ياء المخاطبة. ياء المخاطبة مثل تضريبين، لا، هذه تأتي فاعل، نحن نتكلم ياء المتكلم، فهذا قيد. إذن الكاف والهاء وياء المتكلم ونا الفاعلين، ونا الفاعلين. طيب الكاف والهاء وياء المتكلم وضحت، لماذا قلت ناء المفعولين؟ لماذا قلت ناء المفعولين؟ لأننا مرت معنا قبل قليل أنها تأتي ضمير متصل مرفوع إذا كانت فاعلا، ففي هذه الحالة نحن نتكلم عن الضمائر المتصلة المنصوبة، ونا تكون ضميرا منصوبا إذا كانت للمفعولين، مفعول به، وليست إذا كانت فاعلة. جيد، فضمائر المتصلة المنصوبة كما قلنا هي الكاف والهاء وياء المتكلم وناء المفعولين، نحو قولك مثلا أكرمك محمد، أكرمك، انظر هذه الكاف ما أعرابها؟ ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، وهذا سيأتي شرح باب المفعولات. طيب أكرمه محمد، الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، كذلك أكرمني محمد، أكرمني محمد، الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. طب هذه النون أيها الأحبة في أكرمني ماذا تسمى؟ نون الوقاية، هذه تتصل بالفعل إذا كان الفعل سيأتي عليه ياء المتكلم، لأنه ياء المتكلم تذكر عندما تكلمنا عن الإعراب ماذا تطلب ياء المتكلم؟ تطلب كسرة قبلها، ياء المتكلم بطبيعتها أنها تطلب حركة الكسرة قبلها، والفعل أيها الأحبة لا يكسر لأن الفعل لا يجر، صحيح الفعل يرفع ينصب يجزم، فالفعل بطبعه لا يكسر لأنه لا يخفض أو لا يجر. طيب الآن ياء المتكلم تطلب كسرة قبلها والفعل لا يكسر، ماذا نفعل؟ قالت العرب نأتي بحرف واسطة بين الفعل وبين ياء المتكلم، هذا الحرف ما هو؟ قالوا نسميه نون الوقاية. لماذا سمي نون الوقاية؟ قالوا هذه النون تقي الفعل من الكسر، فتكسر هي بدلا من كسر الفعل، فتكسر هي بدلا من كسر الفعل. لذلك قلنا أكرمني، نلاحظ النون مكسورة. هذه النون أيها الأحبة نون وقاية لا محل لها من الإعراب، سميت وقاية لأنها تقي الفعل من الكسر، فبدل من أن يكسر الفعل وتختل القواعد قالت العرب نأتي بهذه النون نكسرها حتى نرضي المتكلم. وهذا دائما مع الأفعال، أي فعل تتصل به ياء المتكلم فإنه لابد من الإتيان بنون الوقاية. جميل، إذن أكرمك، أكرمه، أكرمني. طب ناء المفعولين كيف الصيغة، كيف صيغة الفعل تكون؟ أكرمنا محمد. وقلنا في الدروس الماضية أن ناء المفعولين الفعل الماضي معها يبقى مبنيا على ماذا؟ على الفتح. أكرمنا ناء المفعولين الفعل الماضي يبنى معها على الفتح. متى يبنى الفعل الماضي معنا على السكون؟ إذا كانت ناء الفاعلين، إذا كانت ناء الفاعلين. الآن نقول إذا كانت ناء الفاعلين أو أردنا أن نأتي هنا بناء لتكون للفاعلين، إذا كانت ناء للفاعلين ستصبح من القسم الأول الضمائر المتصلة المرفوعة لأنها ستصبح فاعل. كيف ماذا يحدث بالفعل الماضي؟ يسكن في آخره، فنقول أكرمنا محمدا، أكرمنا محمدا. لاحظت حركة الميم؟ أكرمنا محمدا، نعم مباشرة هذه ناء الفاعلين. أكرمنا محمد هذه مباشرة ناء المفعولين. فانظروا حركة الميم هي التي أثرت وبيّنت لنا أن هذه الناء هل هي للفاعل أو للمفعول به، لذلك الحركة مهمة. إذن هذا النوع الثاني ضمائر متصلة منصوبة، الكاف والهاء وياء المتكلم وناء المفعولين. القسم الثالث ضمائر المتصلة المجرورة، الضمائر المتصلة المجرورة. ما هي هذه الضمائر؟ قالوا كذلك هي الكاف والهاء وياء المتكلم وناء، ولكن لا يوجد فاعل أو مفعول، يوجد عندنا ناء ستكون فقط للمتكلمين في حالة جر، سواء جر بالإضافة أو جر بحرف الجر، صحيح؟ فإذا نستفيد من هذا أن الضمائر المتصلة المنصوبة والضمائر المتصلة المجرورة هي نفس الضمائر، هي نفس ذات الضمائر الكاف والهاء والياء وناء، ولكن يختلف العامل فقط، فهناك عامل يطلبها للنصب وهناك عامل يطلبها للجر فقط، أما هي الضمائر هي نفسها. فلو قلنا مر بك محمد، مر بك الكاف، لكن هنا العامل الذي دخل عليها عامل جر وهو الباء الجارة. كذلك مثلا مر به، الهاء دخل عليها عامل جر في هذه الحالة، ومر بي محمد، هنا الياء المتكلم دخل عليها عامل جر وهو الباء، ومر بنا محمد ناء المتكلمين دخل عليها في هذه الحالة عامل جر وهو الباء. إذن نلاحظ أيها الأحبة أن ناء تكون ضمير متصل مرفوع، وتكون ضمير متصل منصوب، وتكون ضمير متصل مجرور، ويختلف هذا باختلاف العوامل. لذلك نظرية العامل في النحو مهمة جدا، بها ستفرق بين كثير من المسائل. والقاعدة الثانية أن ضمير المتصل المنصوب هو ضمير المتصل المجرور، ولكن يختلف العامل، فهذه قواعد تنطلق منها في فهم الضمير المتصل. انتهينا من الضمائر المتصلة، ننتقل إلى الضمائر المنفصلة. عرفنا أن الضمير المنفصل هو الذي يقع مبتدأ، يمكن أن يقع مبتدأ ويقع كذلك بعد إلا في الاختيار، لأنه قوي بنفسه مستقل لا يحتاج إلى شيء يتصل به. يعني لاحظوا في الضمائر المتصلة الكاف والهاء والياء تحتاج إلى شيء تتصل به، لا يمكن أن تقع وحدها في سياق الجملة، بخلاف الضمائر المنفصلة. الضمائر المنفصلة على نوعين، ضمائر منفصلة مرفوعة وضمائر منفصلة منصوبة، ولا يوجد عندنا ضمائر منفصلة مجرورة، هذا لا يوجد في اللغة العربية. طيب نبدأ بالقسم الأول وهو الضمائر المنفصلة المرفوعة، كم عددها؟ نعم، ما هي؟ أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن. ممتاز، انتهينا. إذن هذه صيغتها في حالة الرفع، يعني إذا كانت في موضع رفع، إذا كانت مبتدأ، إذا كانت خبرا، إذا جاءت فاعل طبعا تأتي، متى تأتي هذه فاعل؟ إذا كانت بعد إلا كما أخذنا في الدرس الماضي، ما قام إلا محمد، فنقول مثلا ما قام إلا أنت، ما قام إلا محمد الاسم ظاهر، لو أردنا جعلها ضمير منفصل نقول ما قام إلا أنت. جميل، إذن هذه ضمائر المنفصلة المرفوعة، هذه صيغتها. إذا كانت الضمائر المنفصلة في حالة النصب تختلف الصيغة، لا تبقى على الصيغة التي في حالة الرفع. ما صيغة الضمائر المنفصلة المنصوبة؟ إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن 12. والضمير على التحقيق في هذه الحالة الضمير هو إيا، الضمير هو إيا، ويقولون الياء والناء والهاء والتاء وما بعدها باختصار، هذه كلها فقط للدلالة على طبيعة الشخص، هل هو متكلم، هل هو مخاطب، وإذا كان مثلا متكلم هل هو جماعة، أو إذا كان مخاطبا هل هم اثنين أم ثلاثة أم جمع، وكذلك إذا كانت في حال الغيبة هل هو مفرد أو مثنى أو جمع. فالضمير إذن على التحقيق هو إيا، وما بعدها هو كالصلة ليبين طبيعة الشخص، هل هو متكلم أو مخاطب أو غائب، وهل هو مفرد أو مثنى أو جمع. جميل. إذن هذه تسمى ضمائر المنفصلة المنصوبة. إذن متى تأتي؟ إذا كان الموضع يطلب نصبا، فمثلا المفعول به إذا جاء ضميرا منفصلا لا يمكن إلا أن يأتي من النوع الثاني. هل هناك ضمير، هل يمكن أن يأتي المفعول به ضميرا منفصلا بهو أو بأنا أو نحن؟ لا يمكن، لأن هذه بطبيعتها في أماكن الرفع. فإذا جاء مثلا المفعول به ضميرا منفصلا فإنه لا يكون إلا من طريق إياي وإيانا وما شابه ذلك. فهذه التفرقة مهمة للطالب. إذا لو سئلت هل هناك ضمائر منفصلة مجرورة؟ لا يوجد. إذن الضمائر المتصلة تأتي مرفوعة وتأتي منصوبة وتأتي مجرورة على هذا التفصيل الذي ذكرنا. والضمائر المنفصلة تأتي مرفوعة وتأتي منصوبة ولا تأتي مجرورة، لأنه دائما الجر. لماذا السؤال؟ لماذا لا تأتي مجرورة المنفصلة أيها الأحبة؟ يعني من باب إبعاد الذهن. لأن الآن الضمير متى سيجر؟ إما سيجر بالإضافة وإما سيجر بحرف الجر، صحيح؟ في هاتين الحالتين سيكون متصلا بشيء قبله، لأن القاعدة التي ذكرناها في الدرس الماضي أنه وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل كما قال ابن مالك. إذن فالأصل أنه لا يجوز العدول إلى الضمير المنفصل إذا أمكن الإتيان بالضمير المتصل، هذه قاعدة نحوية، لا يعدل إلى الضمير المنفصل إلا في حالة العجز عن الإتيان بالضمير المتصل. وفي حالة الجر نستطيع أن نأتي بالضمير المتصل دائما، نستطيع أن نأتي بالضمير المتصل دائما، لأن الجر إما بالإضافة غلامي، هنا الضمير مجرور بالإضافة، وإما بحرف الجر مثل بي، صحيح؟ لا يوجد عندنا حال ثالث. وفي هاتين الحالتين نستطيع إذن أن نأتي بالضمير المتصل، لذلك العرب لم تضع ضميرا منفصلا في حالة الجر لعدم الحاجة إليه. أما في حالة النصب وفي حالة الرفع لا، نحتاج إلى الضمائر المتصلة ونحتاج إلى الضمائر المنفصلة، لأنه في أحوال لا يمكن الإتيان بها بالضمير المتصل في حالة الرفع أو النصب، فنحتاج للإتيان بالضمير المنفصل، وقسمنا المنفصل إلى مرفوع إلى منصوب. جيد. الآن بناء على ما تقدم نعود إلى الأجرمية. الآن المبتدأ أيها الأحبة، هكذا تفكر، تقول المبتدأ هل هو مرفوع أو منصوب؟ مرفوع. إذا جاء ضميرا سيأتي إذن ضمير منفصل مرفوع أو ضمير منفصل منصوب؟ إذن العقل يقول إذا تقول المبتدأ مرفوع إذن الضمير المنفصل الذي سيعبر به عن المبتدأ ينبغي أن يكون ضميرا منفصلا مرفوعا، لذلك عددها فقال أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن، ثم مثل نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك، وهذا انتهينا منه في الدرس الماضي. الآن ننتقل إلى الخبر وتوقفنا هنا عندما ذكر رحمه الله تعالى أن المبتدأ يأتي على صورتين الظاهر والمضمر، انتقل إلى الخبر فأراد أن يبين كذلك الصور التي يأتي عليها الخبر عند العرب، فبين رحمه الله تعالى أن الخبر ينقسم إلى قسمين أساسا، الخبر ينقسم إلى قسمين باعتبار الصورة التي سيأتي عليها، إما أن يكون الخبر مفردا وإما أن يكون غير مفرد، إما أن يكون الخبر مفردا وإما أن يكون غير مفرد. جميل. الآن مهم جدا أن يعرف الطالب ما معنى المفرد في هذا الباب، مهم جدا أن يعرف الطالب ما معنى المفرد في هذا الباب. إذا قيل لك الخبر المفرد، إذا قيل لك الخبر المفرد فهو كل خبر ليس جملة ولا شبه جملة، كل خبر ليس جملة ولا شبه جملة فهو المفرد. جيد. فهنا المفرد إذن تشمل المفرد الحقيقي الذي يدرسه ما كان من فرد واحد، وتشمل المثنى وتشمل الجمع، كلها تسمى مفرد هنا. لاحظوا. طيب، من باب المذاكرة السريعة، مر معنا مصطلح المفرد في باب الحركات الإعرابية، صحيح؟ قلنا المرفوع بالضمة محله الاسم المفرد، ما ضابط المفرد في ذاك الباب؟ كله تفضل. وكل ما ليس مثلا ولا جمعا ولا الأسماء الخمسة. ممتاز. كان هناك المفرد ما ليس مثنى ولا جمعا ولا من الأسماء الخمسة، إذن ذاك المصطلح يختص بذاك الباب، فالمفرد تعريفه بهذه الطريقة يختص بذاك الباب، لا تدخله هنا. هنا المفرد له تعريف آخر. ما المراد بالمفرد في باب الخبر؟ إذا قيل لك الخبر المفرد، المراد بالمفرد ما ليس جملة ولا شبه جملة، ما ليس جملة ولا شبه جملة. إذن فيدخل في المفرد هنا المثنى والجمع وأسماء الخمسة. فلو قلنا مثلا زيد قائم، هذا الخبر مفرد أو غير مفرد؟ مفرد، لأنه متى يكون غير مفرد؟ قلنا إذا كان جملة أو شبه جملة، وسنعرف ما هي الجملة وما هي شبه الجملة. طيب، إذا قلنا الزيدان قائمان، الخبر مفرد أو مثنى؟ وهذا جيد، احنا نقول عن المفرد في باب الخبر هو مفرد، لان المفرد هنا كما قلنا ما ليس جملة ولا شبه جملة. الان قائمان، هل هي جملة؟ ليس جملة. هل هي شبه جملة؟ اذا هو مفرد. لذلك انا اكرر واقول المفرد هنا يدخل فيه المثنى والجمع فيسمى مفردا. جيد. فدائما مصطلح المفرد ايها الاحبه في النحو خاصه يختلف باختلاف الابواب، فينبغي على الطالب ان ينتبه. طيب، لو قلنا الزيدون قائمون، قائمون، الخبر هنا مفرد أو غير مفرد؟ مفرد، لأنه مباشرة. لماذا مفرد؟ لأنه ليس جملة ولا شبه جملة. إذن هذه الصورة الأولى التي يأتي عليها الخبر أن يكون مفردا، وبينا ما هو المفرد، هو كل خبر ليس جملة ولا شبه جملة. ننتقل إلى النوع الثاني، غير المفرد. غير المفرد أيها الأحبة ينقسم إلى قسمين. إذا كان الخبر غير مفرد ففي هذه الحالة ينقسم إلى قسمين، القسم الأول شبه الجملة، والقسم الثاني الجملة. ممتاز. إذا كان شبه جملة سينقسم إلى قسمين، إما أن تكون شبه جملة ظرفية، وإما أن تكون شبه الجملة من الجار والمجرور. وإذا كان، نعود إلى القسم الآخر، وإذا كان غير المفرد جملة سينقسم إلى قسمين، لأن الجملة إما أن تكون فعلية من فعل وفاعل، وإما أن تكون اسمية من مبتدأ وخبر. إذن الخبر إذا كان غير مفرد سنقسمه إلى قسمين، شبه الجملة والجملة. إذا كان شبه جملة فإن شبه الجملة هنا ستنقسم إلى قسمين كذلك، شبه الجملة من الظرف وشبه الجملة من الجار والمجرور. وإذا كان جملة يعني غير المفرد من النوع الجملة، فالجملة كذلك تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون من مبتدأ وخبر وهذه الجملة الإسمية، وإما أن تكون من فعل وفاعل وهذه الجملة الفعلية. طيب، نبدأ بها واحدا واحدا. نبدأ بغير المفرد إذا كان شبه جملة. قلنا في هذه الحالة سينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين. القسم الأول هو الظرف. نبدأ بالظرف. الظرف أيها الأحبة كما سيأتي معنا على نوعين، إما ظرف مكان وإما ظرف زمان. طيب، نأتي على ظرف المكان. فلو قلت لك محمد فوق الدار، محمد فوق الدار، هنا فوق هذه تعتبر ماذا؟ ظرف مكان، صحيح، تدل على مكان محمد. كيف نعرب؟ نقول محمد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، فوق ظرف مكان منصوب، جيد، وعلامة نصبه ماذا؟ الفتحة الظاهرة، جيد، وهو مضاف ومضاف، والدار مضاف إليه مجرور. أين الخبر؟ لا، نقول أيها الأحبة وظرف المكان، لاحظوا هذا الإعراب ينبغي عليك أن تحفظه، ظرف المكان متعلق بمحذوف تقديره كائن أو استقر، تقديره كائن، كلمة كائن أو كلمة استقر تحفظها حفظا الآن، تحفظها حفظا، هذا هو الصحيح الذي عليه جمهور النحاة. إذا كان الخبر ظرفا، وهذا كذلك سيتكلم عنه في الجار والمجرور، فإن الخبر ليس هو الظرف وليس هو الجار والمجرور، هذا دائما في شبه الجملة. إذا كان الخبر شبه جملة فالخبر لا يكون شبه الجملة، وإنما يكون متعلقا بمحذوف تقديره كلمة كائن أو كلمة استقرة. جيد. فإذا في محمد فوق الدار ظرف المكان متعلق بمحذوف تقديره ماذا؟ كائن. تقديره كائن، فكأن الجملة محمد كائن فوق الدار. طب هل يمكن أقدر كلمة غير كائن؟ نعم، نعطيك الخيار أن تقدر كلمة استقرة، فنقول محمد فوق الدار، تقول الظرف متعلق بفعل تقديره استقر، فكأن الجملة محمد استقر فوق الدار. إذا قلنا محمد كائن فوق الدار، هنا رددنا شبه الجملة إلى المفرد، هنا رددنا شبه الجملة، الخبر شبه الجملة رددناه إلى ماذا؟ إلى المفرد، لأن الخبر أصبح ماذا في الحقيقة؟ كلمة كائن، وكلمة كائن هي مفرد، ليست شبه جملة ولا جملة. جيد؟ يعني هو باختصار نحن نريد أن نرد شبه الجملة إما إلى المفرد وإما أن نجعلها جملة، لا نريد أن نبقيها شبه جملة وحدها. عرفتم ما الذي نريد أن نفعله؟ شبه الجملة، لا نريد أن نبقيها شبه جملة خبر، إما أن نردها إلى المفرد وإما أن نرقيها فنجعلها جملة. إذا أردنا أن نردها إلى المفرد اخترت أنت مخير، إذا أردت أن تجعلها مفردا فتقدر كلمة كائن، فنقول محمد فوق الدار، محمد كائن فوق الدار، فتقول الظرف متعلق بكائن محذوف هو الخبر. طيب لا، قلت لي أنا أريد شبه الجملة أن أرقيها إلى الجملة، لك ذلك، فهنا ستقدر فعلا، فنقول محمد فوق الدار، محمد استقر فوق الدار، فأصبحت استقر فوق الدار، هذه الجملة الفعلية هي الخبر. جيد؟ إذن هذا لاحظه، وهكذا تعرب دائما في الظرف وفي الجار والمجرور كذلك، تقول الظرف متعلق بمحذوف تقديره كائن، أنت مخير كائن أو استقر، والأفضل عندهم أن تقدره مفردا، والأفضل والأولى أن تقدره مفردا، لأن هذا الأصل في الخبر أن تقدره كائن، ولكن على الأفضلية والأولوية وليس على سبيل الوجوب. انتهينا من ظرف المكان، نأتي إلى ظرف الزمان. ظرف الزمان أيها الأحبة فيه تنبيه في باب الخبرية. الآن ظرف المكان لا يوجد فيه شروط حتى يقع خبرا أو يقع متعلق بخبر على التعبير العلمي الصحيح. ظرف المكان لا يقع خبرا عن اسم ذات، وإنما يقع خبرا عن اسم معنى. مثال ذلك، الآن محمد هذا يدل على ماذا؟ على ذات، صحيح؟ القمر ذات، الطاولة ذات، الأرض هذا ذات، شيء مجسم، صحيح؟ هذا يسمى ذات. هل يمكن أقول محمد اليوم؟ ليس لها معنى، صحيح؟ طيب هل نقول الهلال الليلة؟ كذلك ليس لها معنى في ظاهرها، صحيح؟ لذلك يقولون ظرف الزمان لا يقع خبرا، لا يقع خبرا عن اسم، ظرف الزمان لا يقع خبرا عن اسم ذات، يعني إذا كان المبتدأ اسم ذات فلا يقع الخبر ظرف زمان إلا على تأويل، إلا على تأويل. لذلك ماذا قال ابن مالك؟ ولا يكون اسم زمان خبر عن جثة وإن يفد فأخبر، يعني الأصل أن اسم الزمان ظرف الزمان لا يكون خبرا عن جثة، الجثة اللي هي الذات، كل ما يدل على ذات شيء محسوس، لا يقع اسم الزمان خبرا له. لماذا؟ لأنه لا يفيد. لذلك قالوا إن أفاد في بعض الصور الاستثنائية إن أفاد يجوز، ولكن الأصل كقاعدة عامة أنه لا يصح. فلو قلنا الهلال الليلة لا يصلح، لكن لو أتينا بالمبتدأ اسم معنى، فلو قلنا طلوع الهلال الليلة هنا أفادت، طلوع الهلال الليلة هنا استفدنا معنى. جميل. لو قلنا قدوم محمد اليوم استفدنا، صحيح، الجملة واضحة لها معنى. أما لو قلنا محمد اليوم ليس لها معنى. لذلك باستقراء كلام العرب، هم النحاة كيف وضعوا القواعد، استقرأوا القواعد أو استقرأوا فن كلام العرب، استقرأوا وجدوا أنه لا يمكن أن تخبر باسم الزمان عن اسم ذات، لا يفيد معنى إلا بتأويل. لذلك هم يقولون العرب نطقت بالليلة الهلال، العرب نطقت بهذه الجملة، ولكن قالوا يجب علينا أن نتأول ونقدر محذوفا تقديره الليلة طلوع الهلال، الليلة طلوع الهلال حفاظا على القاعدة التي أصلناها أنه لا يكون اسم الزمان خبرا عن اسم ذات، وإنما يكون خبرا عن اسم معنى. فقدوم محمد اليوم، كلمة قدوم هي المبتدأ صحيح، وهي ليست اسم ذات، القدوم هو حدث، إذن هو معنى. كذلك طلوع الهلال، كلمة طلوع هي المبتدأ صحيح، والطلوع ليس هو ذات وإنما هو معنى حدث يقوم به الهلال. هنا نعم يصح أن يكون اسم الزمان خبرا. طيب إذا قلنا طلوع الهلال الليلة ماذا يكون الإعراب؟ طلوع مبتدأ، طلوع مبتدأ صحيح، مرفوع علامة رفعه الضمة، والهلال مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. الليلة لا، ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو متعلق بكلمة كائن أو استقر مقدرة في السياق. فكأن الجملة طلوع الهلال كائن الليلة إذا اخترت كائن، أو طلوع الهلال استقر الليلة إذا اخترت استقر. دائما لا تقول شبه الجملة هي الخبر، شبه الجملة متعلق بمحذوف تقديره كائن أو استقر. إيش قال ابن مالك حفاظ؟ وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. هكذا العرب تنوي معنى كلمة كائن أو معنى كلمة استقر، ولا يكون الظرف أو الجار والمجرور هو الخبر بذاته. جيد، إذن انتهينا الآن من شبه الجملة إذا كان ظرفا. ننتقل إلى النوع الثاني، شبه الجملة إذا كان جارا ومجرورا. مثال ذلك محمد في البيت. الآن في البيت هذا جار ومجرور صحيح، كيف نعرب هذه الجملة؟ محمد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، في البيت الفاء حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والبيت اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. أين الخبر؟ نقول والجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن أو استقر هو الخبر. جيد، هكذا تعرب الجار والمجرور. مثلا ماذا ذكر من الأمثلة؟ علي، علي في المسجد، هي نفس القضية، علي مبتدأ وفي المسجد الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن أو استقر هو الخبر. نعم نعم هو الخبر، لا تقف انتهى الأمر ما يحتاج. طيب إذا انتهينا الآن من الحالة الأولى للخبر إذا كان غير مفرد. غير المفرد إذا كان شبه جملة، وعرفنا أنه ينقسم إلى ظرف وإلى جار ومجرور، والظرف ظرف ومكان وظرف زمان، وعرفنا شرط ظرف الزمان أنه لا يخبر به عن مبتدأ إذا كان المبتدأ اسم ذات إلا على تأويل، يعني هذا صور قليلة، وإنما يخبر به إذا كان الخبر اسم معنى. وانتقلنا إلى الجار والمجرور وبينا كذلك، وعرفنا بخلاصة الكلام أن شبه الجملة دائما لا تكون خبرا وإنما تكون متعلقة بمحذوف تقديره كائن أو استقر هو الخبر. ننتقل للنوع الثاني من الخبر غير المفرد وهو الجملة، وهو الجملة. إذا كان الخبر جملة أيها الأحبة، فإما أن يكون جملة اسمية وإما أن يكون جملة فعلية. نبدأ بالأول، الخبر إذا كان جملة اسمية. إذا كان جملة اسمية إذن هنا يوجد عندنا جملتان اسميتان، جملة اسمية كبرى وفي ضمنها جملة اسمية صغرى صحيح، لأنه عندنا مبتدأ وعندنا الخبر، والخبر كذلك فيه مبتدأ وفيه خبر، لذلك عندنا جملة من مبتدأ وخبر كبرى، وداخل الخبر عندنا كذلك مبتدأ وخبر. لذلك في هذه الحالة عندما تعرب تقول مبتدأ أول، ثم بعد ذلك عندما تأتي للخبر تقول مبتدأ ثاني خبر ثاني، والمبتدأ الثاني والخبر الثاني هذه الجملة في محل رفع خبر للمبتدأ الأول. هذا هكذا الإعراب. نقول ابتداء أيها الأحبة كتقعيد، وهذا التقعيد يشمل الجملة الاسمية والفعلية، يعني إذا كان الخبر جملة اسمية أو فعلية تقعيد. هذا التقعيد هو أن الخبر إذا كان جملة فإنه يحتاج إلى رابط يربطه بالمبتدأ. الخبر إذا كان جملة سواء كانت جملة اسمية أو جملة فعلية فإنه يحتاج إلى وجود رابط فيه، هذا الرابط يربطه بماذا؟ بالمبتدأ الأول الذي في أصل الجملة. طيب ما هو طبيعة هذا الرابط الذي سيوجد في الخبر إذا كان جملة ويربطه بالمبتدأ الأول؟ قالوا هناك عدة احتمالات، لك عدة خيارات. الاحتمال الأول أن يكون هذا الرابط هو الضمير، أن يكون الرابط ضميرا. مثال ذلك محمد جاريته ذاهبة، محمد مبتدأ أول، جاريته المبتدأ الثاني، وذاهبة خبر للمبتدأ الثاني، وجاريته ذاهبة، هذه الجملة الإسمية الصغيرة التي هي الخبر هي في محل رفع خبر للمبتدأ الأول محمد. الآن هل هناك رابط في جاريته ذاهبة يعود على محمد؟ ما هو؟ الضمير في جاريته، الضمير هذا يعود على محمد الذي هو المبتدأ الأول، فأحدث إذا نوع ارتباط بين جملة الخبر وبين المبتدأ الأول، هذا نوع من الارتباط. طيب هل هناك روابط أخرى غير الضمائر أم لا يكون إلا الضمير؟ لا، هناك غير الضمائر. الحالة الثانية اسم الإشارة، اسم الإشارة يكون كذلك رابطا. قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير في سورة الأعراف، ولباس التقوى ذلك خير، ما الإعراب؟ لباس مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والتقوى مضاف إليه مجرور وعلامة جره التقوى مجرور وعلامة جره لا لا شغل لا بعد أيوة علامة جره التقوى الكسرة، أين الكسرة؟ أيوة الكسرة المقدرة التي منع من ظهورها التعذر. نحاول نمارس الإعراب أيها الأحبة. طيب ولباس التقوى، إذن لباس مبتدأ ذلك خير، ذلك ما يعربها؟ أيوة ذلك اسم إشارة، ممتاز ماشي. مبني الآن نفصل ذاك والكاف حرف خطاب وما شابه ذلك، نقول مبني في محل رفع ماذا؟ مبتدأ ثاني، وخير خبر للمبتدأ الثاني مرفوع. ذلك خير، هذه الجملة من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر للمبتدأ الأول لباسه. الآن ما هو الرابط الموجود في جملة ذلك خير الذي يربطها بالمبتدأ الأول؟ اسم الإشارة، لا يوجد ضمير، ذلك خير لا يوجد فيها ضمير، إذن ما هو الرابط في هذه الحالة؟ قالوا اسم الإشارة، إذن هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث، قد يكون الرابط تكرار المبتدأ في جملة الخبر. مثال ذلك يرحمك الله الحاقة، ما الحاقة؟ كيف تعرب هذه الآية؟ الحاقة مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة وهو مبتدأ أول. ما الحاقة؟ هذه ما استفهامية مبني على السكون في محل رفع خبر مقدم. والحاقة الآن ما الحاقة؟ الحاقة الثانية مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الآن والجملة من الخبر المقدم والمبتدأ المؤخر، هذه الجملة في محل رفع خبر للمبتدأ الأول الحاقة. طيب ما هو الرابط؟ نحتاج إلى رابط، إذا كان الخبر جملة نحتاج إلى رابط. قالوا الرابط تكرار لفظ المبتدأ في جملة الخبر، فكلمة الحاقة تكررت مرتين صحيح؟ هي المبتدأ الأول وتكررت كذلك في جملة الخبر، ما الحاقة؟ إذن هكذا يعرب الحاقة، ما الحاقة؟ وعلى ذلك فقسم ما جاء على هذا السياق في القرآن يعرب بهذه الطريقة. طيب الحالة الرابعة والأخيرة للروابط، قالوا إذا كان في الخبر عموم يدخل ضمنه المبتدأ، إذا كان في الخبر عموم، هذا العموم يكون المبتدأ فرد من أفراده، بالمثال يتضح المقال إن شاء الله. لو قلنا هند نعمة الفتى، هند نعمة الفتى، جيد، هند مبتدأ ونعمة هذا طبعا فعل الماضي الجامد لإنشاء المدح، الفتاة ما إعرابها؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. الآن ما هو الرابط؟ هند نعمة الفتاة، هند مبتدأ صحيح، والخبر هنا جملة مباشرة، إذا سمعت الخبر جملة تبحث عن الرابط مباشرة، لابد تبحث عن الرابط حتى تفحص هل هذا الخبر صحيح، هل هذا الخبر صحيح؟ لا يكون صحيحا إلا بوجود رابط من هذه الروابط التي ذكرناها. الآن أين هو الرابط في هند النعمة الفتاة؟ نقول ال، لا لا تقول الفتاة، تقول ال في الفتاة تفيد الاستغراق، هذا في الأصول أليس في علم الأصول، أليست ال هنا تفيد الاستغراق، تفيد الاستغراق والعموم، وهند هي فرد من أفراد هذا العموم التي تشمله كلمة الفتاة بأل الاستغراقية، فنقول نعمة الفتاة ال هنا تفيد الاستغراق يعني تفيد العموم، فكأنه قال نعمة كل فتاة هي تفيد العموم. كيف قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر؟ قلنا الإنسان هذا يشمل كل الإنسان، كذلك نعمة الفتاة، الفتاة هذه تشمل كل فتاة لأنها صيغة من صيغ العموم، الذي جعلها صيغة من صيغ العموم اقترانها بألا الاستغراقية. وهند التي هي المبتدأ هي فرد من أفراد الفتيات، أليست فتاة؟ بلى. أليست فتاة؟ إذن إذا كانت هند فتاة، إذن هي داخلة في العموم الذي في كلمة الفتاة، فالفتاة كلمة تدل على العموم تشمل كل الفتيات، وهند التي هي المبتدأ هي فرد من أفراد هذا العموم. إذن حدث ارتباط بين جملة الخبر وبين المبتدأ الأول عن طريق كون المبتدأ فرد من أفراد عموم، كون المبتدأ فردا من أفراد عموم يوجد في داخل الخبر. يعني هذه الصورة الثالثة أو الرابعة يعني تحتاج ربما إلى أعمال ذهن أكثر، لكن هي من الصور الثلاثة الأولى. جميل. إذن عرفنا شرط كون الخبر جملة اسمية أو فعلية، ما هو؟ وجود رابط يربط هذه الجملة بالمبتدأ الأول. وعرفنا الروابط إما أن تكون ضميرا اسم إشارة، إما التكرار للمبتدأ في جملة الخبر، وإما عموم يوجد في الخبر ويكون المبتدأ هو فرد من أفراد هذا العموم. جيد. إذن هذه الحالة، إذن الخبر إذا كان غير مفرد إما أن يكون جملة اسمية وإما أن يكون جملة فعلية. هكذا انتهينا من الكلام عن جملة اسمية والفعلية، وشرطهما وجود الرابط الذي يربطهما بالمبتدأ الأول. طيب ننظر ماذا قال ابن آجرون رحمه الله. قال والخبر قسمان مفرد وغير مفرد. قال فالمفرد نحو زيد قائم. طب لو مثل الزيدان قائمان يكون مفرد؟ لو مثل الزيدون قائمون يكون الخبر مفرد؟ نعم. وغير المفرد أربعة أشياء، ما هي؟ قال الجار والمجرور والظرف، وهذان هما شبه الجملة. وعرفنا أن الخبر في هذه الحالة على التحقيق وليس شبه الجملة، وإنما كلمة كائن أو استقر مقدرة. ثم قال والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره. هذه الحالة الثانية، إذا كان جملة وله نوعان أو وله حالتان، أن يكون من الفعل والفاعل، الجملة الفعلية والمبتدأ والخبر. قال نحو قولك زيد في الدار وزيد عندك. من يعرب زيد عندك؟ نبدأ بسم الله. زيد المبتدأ والفاعل رفع الضمة. نعم. عندك ظرف زمان. نعم. عندك لا يكون زمان أصلا، لأن هنا زيد جثة يدل على ذات. إذن عند ظرف مكان منصوب، وعلامة نصبه ماذا؟ الفتحة الظاهرة، وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه، والشبه الجملة متعلق كائن أو استقر. جميل. طيب زيد قام أبوه، زيد مبتدأ مرفوع وقام فعل ماض مبني على الفتح. جميل. وأين الفاعل؟ ما إعراب أبوه؟ لأنه من الأسماء الخمسة. ممتاز، أحسنت. طيب وهو مضاف، الضمير مضاف إليه، هذه الهاء تعرب مضاف إليه. ممتاز. الآن أين الرابط؟ إذا الآن مباشر أنت قلت الخبر، ما يعني ما أعربناه بعد، أنت لم تصل إلى الخبر. ما هو الخبر؟ نقول الجملة من قام أبوه، هذه الجملة الفعلية في محل رفع خبر للمبتدأ الأول زيد، فزيد هو المبتدأ. جيد. هنا طبعا لا نقول مبتدأ أول، لأنه لا يوجد عندنا مبتدأ ثاني في هذه الحالة. لا نقول مبتدأ أول. متى نقول مبتدأ أول؟ إذا كان الخبر جملة اسمية، لأنه يوجد عندنا مبتدأ ثاني. أما إذا كان الخبر جملة فعلية لا يوجد عندنا إلا مبتدأ واحد. جيد. فنقول زيد هي المبتدأ، وقام أبوه الجملة الفعلية في محل رفع خبر لزيد. إذا أنت قلت الجملة هي الخبر، صحيح؟ إذا لا يوجد، لابد من أن يوجد فيها رابط. ما هو الرابط؟ الضمير الهاء في كلمة أبوه. طيب قال وزيد جاريته ذاهبة، وهذه أعربناها قبل قليل. وهكذا نكون انتهينا من الخبر وبأنواعه، وعرفنا طرق الإعراب. طبعا أيها الأحباء، في الدرس القادم التمارين والأسئلة تأتي محلولة بإذن الله، يعني هذا على ورقة جاهزة. لابد من أن يعني يتسارع عملية الإعراب والتدريب، لا يصلح أن نبقى هكذا. نعم. ما فهمت. مثلاً شبه الجملة. زيد عندك. زيد في. كيف نعربه متعلق بمحذوف تائه؟ نقول مثلاً شبه الجملة متعلق بمحذوف تقديره كائن أو استقر هو الخبر. انتهى. خلاص هو الخبر، لأنه كائن هو الخبر. الآن استقر نقول هو الخبر على سبيل التجوز، أما هو في الحقيقة الخبر سيكون استقر مع باقي الجملة، لأنه الآن إذا أصبح التقدير استقر، إذن هنا أصبح الخبر ماذا؟ جملة في العقل، لأن أصبح جملة ارتقينا به من شبه الجملة إلى الجملة. لكن نحن من باب الاختصار، الطالب الطرحات عنده الأمور، من باب الاختصار تقول الخبر محذوف تقديره كائن، إذا قلت استقر كذلك الأمر هين على سبيل المثال. متعلق بمحذوف، أن تقول تقول شبه الجملة، يقول شبه الجملة متعلق بمحذوف تقديره كائن أو استقر هو الخبر. احفظ هذه الصيغة إن شاء الله. طيب ننتقل بعد ذلك إلى العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. الآن سبق أيها الأحباء أن بين ابن أجرون رحمه الله أن المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، صحيح؟ طيب بناء على هذا إذا دخلت هناك عوامل لفظية على الجملة الإسمية إذا لن يصبح عندنا مبتدأ وخبر، صحيح؟ لن يصبح عندنا مبتدأ وخبر، المبتدأ سيرتفع. لماذا؟ لن يعود، لأن المبتدأ من شرطه أن يكون عاريا عن العوامل اللفظية. إذا دخلت إذن مفهوم المخالفة، إذا كان هناك عوامل لفظية تدخل على المبتدأ إذن لن يكون مبتدأ، سيكون ماذا؟ سيكون شيء آخر. وهذا هو الباب الذي عقده ابن آج الروم، أن يبين ما هي العوامل اللفظية التي تدخل على الجملة الإسمية. هذا الباب سنفصل فيه بإذن الله ما هي العوامل اللفظية التي تدخل على الجملة الإسمية. إذا دخلت هذه العوامل اللفظية على الجملة الإسمية فإنها سترفع أحكامها السابقة وتحدث أحكاما جديدة تماما. عوامل لفظية تدخل على الجملة الإسمية ماذا ستفعل؟ سترفع جميع الأحكام السابقة، لن يصبح المبتدأ مبتدأ والخبر لن يكون خبرا بالصورة المتعارفة، سيصبح خبرا لهذه العوامل كما سيأتي معنا. هذه العوامل اللفظية تسمى في عرف النحاة النواسخ، النواسخ جمع ناسخ، لأن النسخ في اللغة هو الإزالة، نقول نسخت الشمس الظل إذا أزالته. وهذه المجموعات التي سيتكلم عنها كان وأخواتها وإن وأخواتها وظن وأخواتها هي نواسخ. لماذا؟ لأنها أزالت، قامت بعملية إزالة، أزالت ماذا؟ أزالت الأحكام السابقة للمبتدأ والخبر وأحدثت أحكاما جديدة، لذلك يصح تسميتها نواسخ لأنها قامت بعملية النسخ أي عملية الإزالة، أزالت الأحكام السابقة وأحدثت أحكاما جديدة. طيب ما هي النواسخ التي تدخل على المبتدأ والخبر؟ طبعا هناك تفريعات كثيرة في المطولات، ولكن هذا متن مختصر اقتصر فيه على أهم النواسخ. أهم النواسخ هي كان وأخواتها وإن وأخواتها وظن وأخواتها. فنبدأ بأول واحد من هذه النواسخ وهو كان وأخواتها. كان ماذا يفعل؟ كان ناسخ من النواسخ، كان وأخواتها كناسخ من النواسخ، إذا دخل على الجملة الإسمية يعني على المبتدأ والخبر فإنه سيزيل المبتدأ وسيصبح المبتدأ الآن له اسم جديد، ما هو؟ اسم كان أو اسم إحدى أخواتها، والخبر سيرفع حكمه السابق، الخبر كان مرفوعا صحيح؟ سيصبح الآن منصوبا ويسمى خبر كان. طيب المجموعة الثانية إن وأخواتها، مجموعة إن وأخواتها تعمل عكس عمل كان وأخواتها، إذا دخلت على الجملة الإسمية فإن المبتدأ نعم لن يصبح مبتدأ انتهى أمره، ولكن سيبقى مرفوعا ويسمى سيكون منصوبا ويسمى اسم إن، والخبر سيبقى مرفوعا ولكنه في هذه الحالة لن يسمى خبرا هكذا بالإطلاق بل سيسمى خبر إن. المجموعة الثالثة ظن وأخواتها ماذا تفعل؟ هذه تدخل على المبتدأ والخبر كذلك، الآن سيصبح المبتدأ مفعولا به أول وسيصبح الخبر مفعولا به ثان، انتهينا تماما، أصبحت كأنها جملة فعلية فيها مفعول به أول وفيها مفعول به ثان، وهذا ما سنذكره على التفصيل بإذن الله. فنبدأ بالمجموعة الأولى مستعينين بالله. قال رحمه الله تعالى كان وأخواتها، قال فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي الآن تعداد كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما دام. كم هذه؟ هذه 13 فعلا، هذه 13 فعلا هي كان وأخواتها. القاعدة الأولى في كان وأخواتها أيها الأحبة، كان وأخواتها كلها من قبيل الأفعال، لا يوجد عندنا فيها حروف ولا أسماء، إذن كلها عوامل لفظية وكلها أفعال، لا يوجد عندنا. نعم يوجد خلاف في ليس، ولكن الصحيح كما ذكر ابن هشام وما عليه جمهور النحاة أنها كذلك من قبيل الأفعال، فكلها من قبيل الأفعال. تمام. الآن هذه الأفعال ماذا تسمى في عرف النحاة؟ تسمى أفعال ناقصة. صحيح يقولون كان فعل ماض ناقص، ويقولون أصبح فعل ماض ناقص. طيب لماذا تسمى أفعالا ناقصة؟ يقولون الفعل أيها الأحبة وضع ليدل على ماذا؟ وضع ليدل على حدث وعلى زمن. هكذا الفعل وضع ليدل على أمرين، لذلك دلالته مركبة، ليدل على حدث وعلى زمن. لذلك عندما عرفنا الفعل الماضي ما دل على حدث في الزمن الماضي، المضارع ما دل على حدث في الزمن الحاضر، وكذلك الأمر طلب إيقاع فعل في المستقبل. جميل. إذن هذا أصل وضع الفعل. الآن كان وأخواتها أيها الأحبة هي أفعال، إذن الأصل أن تدل على أمرين، على حدث وعلى زمن، ولكن سلبت الدلالة على الحدث وأصبحت تدل على الزمن فقط، لا تدل إلا على الزمن فقط. لذلك سميت ماذا؟ أفعال ناقصة، لأنها نقصت دلالتها. الأصل في الفعل أن يدل على أمرين، على حدث وعلى زمن، فالأصل في كان وأصبح وأمس وصار أن تدل على ماذا؟ على حدث وعلى زمن، لكن سلبت دلالتها على الحدث وأصبحت فقط تدل على ماذا؟ على زمن، لذلك سميت ناقصة. الآن بعض هذه الأفعال وفي بعض الأحوال تعود لتدل على حدث وعلى زمن، فتصبح حينئذ تامة، ولكن هذا لا ندرسه في هذا يعني المختصرات. متى تصبح تامة؟ إذا أصبحت تامة ما عاد عندنا اسم كان ولا خبر كان، تصبح شيء جديد. ولكن كتقعيد كان وأخواتها التي يتكلم عنها والتي تدخل على المبتدأ وعلى الخبر، فيصبح اسمها، يصبح المبتدأ واسمها ويصبح الخبر وخبرها، هذه تسمى أفعال ماضية ناقصة. قد تأتي مضارع، إذا جاءت عصيرة المضارع أفعال مضارعة ناقصة. لماذا سميت ناقصة؟ لأنها سلبت دلالتها على الحدث وأصبحت فقط تدل على الزمن. طيب ما مفهومها؟ طب ما معانيها إذا كانت تدل على الزمن فقط؟ فما معانيها؟ طبعا دلالتها على الزمن أيها الأحبة يعني لا تدل، أحيانا قد تدل على زمن معين، وأحيانا قد تدل على ملازمة شيء للشيء أو دوامه عليه، وهذا سيظهر معنا من خلال التفصيل الذي ترونه أمامكم. فأفعال كان وأخواتها من حيث المعاني على أربعة أحوال. الحال الأولى أن تدل على اتصاف الاسم بالخبر، ما عاد اسم مبتدأ، اسم نسمي. المجموعة الأولى من كان وأخواتها ما تدل على اتصاف الاسم بالخبر في الأوقات المحددة التي تشير إليها صيغ الأفعال الآتية، وهي كان تشير على اتصاف الاسم بالخبر في الزمن الماضي، وأضحى تدل على اتصاف الاسم بالخبر في وقت الضحى، وظل تفيد اتصاف الاسم بالخبر في وقت الزوال، هذا هو الظل، ظل، وبات تدل على اتصاف الاسم بالخبر في وقت الليل، لأن البيات في الليل في الأصل، وأصبح تدل على اتصاف الاسم بالخبر في وقت الصباح، وأمس تدل على اتصاف الاسم بالخبر في وقت المساء. فعندما نقول أضحى محمد قائما، ما معنى هذه الجملة؟ أن محمد اتصف بالقيام في وقت الضحى. وعندما نقول أمسى محمد حزينا، يعني محمد اتصف بالحزن في وقت المساء. وبات محمد يدرس، أن محمد يقوم بالدراسة في وقت الليل. وعلى ذلك، وعلى ذلك قص. فهذه المجموعة الأولى تدل على ماذا؟ على اتصاف الاسم بالخبر في هذه الأوقات. لذلك قلنا هذه الأفعال لا تدل إلا على ماذا؟ على أزمنة، هي فقط تدل على وقت الضحى ووقت المساء ووقت الصباح ووقت الظهر، هي فقط هذه دلالته. صحيح. والاسم يتصف بالخبر في هذه الأوقات، لذلك قلنا هي فقط تدل على أزمنة ولا تدل على حدث. هل يمكن أن تدل على حدث في سياق آخر؟ نعم، ولكن ليس هذا هو بحثنا أو هو بحثنا. طيب قال رحمه الله تعالى، أو نعود إلى المجموعة الثانية قبل أن نعود إلى كلام المجموعة الثانية. الأفعال تدل، أفعال تدل على ملازمة الخبر للمبتدأ. أفعال المجموعة الثانية هي الأفعال التي تدل على ملازمة الخبر للمبتدأ وعدم انفكاكه عنه. ما هي؟ قالوا هي ما زال وما فتئ ومن فك وما برح وما دام. جيد؟ بشكل عام هذه تدل على دوام وعلى عدم انفكاك المبتدأ عن الخبر. فما زال محمد قائما تدل على أن المبتدأ ما زال متصفا بالخبر إلى الآن ولم ينفك عنه. من فك محمد حزينا كذلك اتصاف محمد بالحزن لم ينفك عنه، وكذلك ما برح وما فتئ، كذلك ما دام محمد قائما أي مدة دوام محمد قائما على ما سيأتي معنا في بيان دلالة دام وما دلالة ما فيها. طيب المجموعة الثالثة، يعني تكلمنا عن كان وأضحى وظل وبات وأصبح وأمس، هذه ستة، وتكلمنا عن زال وفتئ وانفك وبرح ودام، 11. بقي فعلان، الفعل الأول ما هو؟ ليس. والفعل الثاني صار. الآن ليس يدل على ماذا أيها الأحبة؟ على نفي اتصاف الاسم بالخبر في وقت الحال. أضيف كلمة في وقت الحال، ليس تنفي اتصاف اسم بالخبر في وقت الحال، وليس في المستقبل ولا في الماضي. فعندما نقول ليس محمد قائما نقصد الآن، نقصد الآن، هذه دلالة ليس على الحقيقة، وهذا تدرسونه في علم البلاغة إن شاء الله، أن الأدوات في دلالتها على النفي تختلف. فلن ولا هي لنفي المستقبل، ليس وما لنفي الحال، جيد، لم ولما التي مرت معنا في الجوازم لنفي الماضي. فدلالة أدوات النفي تختلف، فليس تدل على نفي ماذا؟ على نفي الحال. ليس محمد قائما وليس بكر صادقا، فهو لنفي اتصاف الاسم بالخبر في وقت الحال. الحالة الرابعة والأخيرة والمعنى الرابع والأخير هي الأفعال التي تدل على الانتقال من حالة إلى حالة، ما يدل على الانتقال من حالة إلى حالة، وهي صار. الفعل واحد فقط هو صار، جيد، فصار تدل على انتقال الاسم إلى الخبر. صار الطين خزفا، يعني انتقل الطين إلى الخزف، فهذه تسمى صار وتدل على الانتقال من حالة إلى حالة أخرى. جيد، إذن هذه معاني كان وأخواتها أو أخواتها. طيب ننتقل إلى مسألة أخرى تتعلق بكان وأخواتها. هذه المسألة يا أحبة ما هي شروط عملها؟ هل لها شروط حتى تعمل؟ نقول كان وأخواتها على ثلاثة أنواع من حيث اشتراط العمل. المجموعة الأولى هي المجموعة التي تعمل من دون أي شرط. المجموعة الأولى هي التي تعمل، ماذا تعمل؟ ترفع الاسم وتنصب الخبر، تعمل هذا العمل من دون أي شرط، وهي كان وأصبح وأمسى وظل وبات وأضحى وليس وصار. الآن هذه المجموعة تعمل هذا العمل من دون اشتراط أي شرط، هذه المجموعة تعمل هذا العمل من دون اشتراط أي شرط. جميل، الآن ننتقل إلى المجموعة الثانية. ما هي المجموعة الثانية؟ المجموعة الثانية هي التي تعمل، يعني ترفع الاسم وتنصب الخبر بشرط أن يسبقها نفي أو نهي أو دعاء، بشرط أن يسبقها نفي أو نهي أو دعاء، وهي أربعة: زال وفتئ وانفك وبريح. هذه الأربعة، هذه الأربعة أيها الأحبة لا تعمل هذا العمل إلا إذا سبقها نفي أو نهي أو دعاء. طيب نأخذ مثال النفي، نقول ما زال محمد قائما وما فتئ بكر جالسا وكذلك ما برح ومن فك. جميل، فإذا هذه الصورة الأولى أن تعمل وهي منفية، قال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولا يزالون مختلفين، هنا لا النافية، يزالون ومختلفين. أين اسمك؟ أين اسم يزالوا؟ أين الاسم؟ لأن نعرب ولا يزالون مختلفين، لأن لا نافية، ممتاز. يزالون ما إعرابها؟ يزالون ما إعرابها؟ سريع. فعل مضارع ناقص. طيب مبني على السكون لا، يزالون ما نوعها من الأفعال؟ ما نوعها؟ أحسنت، من الأفعال الخمسة، ما هي مرفوعة وعلامة رفعها ثبوت النون. طيب أين اسم، أين الاسم وأين الخبر؟ الواو. الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم، والخبر مختلفين، خبر منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. إذن هذا مثال على سبقها بالنفي. طيب مثال سبقها بالنهي، ايش قال الشاعر؟ صاحي شمر ولا تزل ذاكرا للموت فنسيانه ضلال مبين. صاحي شمر يعني يا صاحبي شمر، ولا تزل، ولا تزل، شوف هذا الأسلوب، أسلوب نهي، ولا تزل. وما الدليل على أن هناك نهي؟ تزل ما إعرابها؟ مجزوم. إذا جزمت إذا لا بد تكون لا ناهية، لا تكون نافية، يعني الطالب ربما تشكل عليه النافية والناهية، لا يزالون قطعا ليست ناهية لأن الفعل مرفوع، بينما لا تزل الفعل مجزوم، إذن هناك ذات جزم وهي لا، إذن لا تزل ذاكرا لا ناهية، وتزل فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. أين اسمها؟ أين اسمها؟ لا تزل ذاكرا للموت فنسيانه ضلال مبين. ضمير مستتر تقديره أنت، ألم نقل أنت دائم ضمير متصل وجوبا؟ نعم ضمير مستتر وجوبا، هذا فاعل وهي فاعل في المعنى هذه جيد. نعم فهي اسمه تزل، وأين خبرها؟ ذاكرا، لا تزل ذاكرا، فهذا مثال على النهي. طيب نذكر مثال على الدعاء، إيش قال ذو الرماء؟ قال ألا يسلمي يا دار مي على البلا ولا زال منهلا بجرعائك القطر. ألا يسلمي يا دار مي على البلا ولا زال، هذا دعاء يدعو أن القطر والمطر يبقى ساكبا على ديارها، ولا زال منهلا بجرعائك القطر. الآن هو التفريق بين النهي والدعاء مرة معنا أنه تفريق اصطلاحي، أما في الحقيقة هو يعني يسمى نهي في كصيغة علمية أو يسمى نفي، إذا نريد نقول هنا نفي، ولا زال منهلا بجرعائك القطر، فهي في النهاية أداة نفي وإن كان أسلوبها أسلوب دعاء، هو الأسلوب هو أسلوب دعاء فقط، هو الأسلوب خرج على طريقة الدعاء، ولا زال منهلا بجرعائك القطر. أين المبتدأ؟ أين عفوا اسم زالة؟ ولا زال منهلا بجرعائك القطر. أين اسمها؟ القطر المؤخر، حسنت، اسمه زال مؤخر، وأين خبرها؟ المبتدأ المقدم عفوا منهلا، خبر مقدم منصوب، ولا زال التقدير ولا زال القطر منهلا. طيب الآن نلاحظ أن الشيخ هذا تنبيه، انظروا في الكتاب الشيخ ماذا قال عندما تكلم عن شروط عملها هذه الأربعة، قال والقسم الثاني ما يعمل هذا العمل بشرط أن يتقدم عليه نفي أو استفهام أو نهي. الاستفهام من أين أتى به في هذه المسألة؟ نحن قلنا نفي أو نهي أو دعاء، لذلك في الحقيقة يعني أنا بحثت هذه المسألة يعني الكتب المطولة الأشموني وأوضح المسالك وفي الحواشي كذلك التي تتعلق بالمطولات والشروح لا تذكر الاستفهام في هذا الباب جيد، ووجدت فقط في حاشية الصبان على الأشموني يقول وقيل مثلهما أي مثل النهي والدعاء الاستفهام الإنكاري، وقيده بالاستفهام الإنكاري ولم يذكر مثالا. أما في الكتب كأصول في الشروح الكبرى لا يذكرون الاستفهام في هذا الباب، ويقول هو النفي والنهي والدعاء، فإما أن الشيخ وقف على شيء لم يذكره الشراح في المطولات، وإما أن يكون سهى رحمه الله في هذه العبارة، لأنه جملة يقولون يعني هكذا المصطلح يقول زال وفتئ أو من فك وبرح يسبقها نفي أو شبهه. الآن كلمة شبهه نحن فسرناها شبه النفي النهي والدعاء، الآن هذا مصطلح يستخدم في عدة أبواب، في باب الاستثناء، في باب الاستثناء شبه النفي هو الاستفهام والنهي، في باب الاستثناء سيأتي معنا إن شاء الله أن شبه النفي هو الاستفهام والنهي. إما أن يكون الشيخ سهى رحمه الله تعالى فاستحضر الاستفهام والنهي الذي في باب الاستثناء وذكره هنا، وإما أن الشيخ له رأي خاص في هذه القضية. نلاحظ أن الشيخ لم يأتي لنا بمثال أولا على الاستفهام في التحفة الثانية، لم يأتي بمثال على زال وفتئ وانفك وبرح وهي مصحوبة بالاستفهام، وكما قلنا في شروح الألفية وشروح المطولة لا يذكرون كذلك الاستفهام ويذكرون النفي والنهي والدعاء، وهناك كما قلنا قول في حاشية الصبان أنه قيل أن الاستفهام الإنكاري يأخذ حكمها، فهذا قد يحتمل. مثلا يقول ما زال ينزل بس تفهم، مش استفهام. لا هذا مش استفهام، ما زال ينزل أنت تخبر، أنت تقول المطر، لا هذا لا يصلح، لا أنت تحاول أن تشعر بالاستفهام من خلال التفاعل، أما هو لا يصلح بهذه الصيغة، هو لا يصلح بهذه الصيغة. وهو الشيخ لم يأتي له بمثال، وكذلك في المطولات يعني مثل هذه إذا كان الاستفهام واردا عندهم لما غفر عنه أصحاب المطولات، وليس كتاب ولا كتابين، الشروح ابن هشام في القطر والشذور والأوضح المسالك والأشماني وابن عقيل، كل هذه الكتب لا تذكر هذا الأمر مع أنه مهم وهي مطولة، فيهمها أن تذكر كل الفروع. وكما قلت لك هو رأي أورده الصبان في الحاشية، ولكن قال وقيل من ثم الاستفهام الإنكاري، وليس أي استفهام، يعني ليس الاستفهام الذي على حقيقته المراد منه الاستفهام، وإنما الاستفهام الذي يراد منه الإنكار، وذكره على التضعيف، قال وقيل كذلك. لذلك هذه تحتاج إلى نظر، نحن لا نخطئ ولكن نضع عليها علامة استفهام، ونقول المشهور أنه النفي والنهي والدعاء، وهذه القسمة الثلاثية النهي والاستفهام والنفي تذكر في باب آخر في باب الاستثناء، فالله أعلم بحالها. طيب النوع الثالث من أنواع أو ما يحتاج إلى عمل، قلنا النوع الأول ما يعمل من دون أي شروط، النوع الثاني ما يعمل بشرط أن يسبقه نفي أو نهي أو دعاء، القسم الثالث ما يعمل بشرط أن يسبق بما المصدرية الظرفية. تقدم معنا أيها الأحبة عندما ذكرنا حروف المصدر ماذا ذكرنا؟ ذكرنا أن حروف المصدر خمسة، صحيح؟ ما هي؟ موصولنا الحرفي أن، لو، وما، وأنوك. إذن ما من حروف المصدر، صحيح؟ وإذا جاءت ما مصدرية هنا فائدة جديدة أنتم تستفيدونها، إما أن تكون ما مصدرية على حالها من دون دلالتها على الظرف، كقول الشاعر يسر المرأة ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا، يسر المرأة ما ذهب الليالي، يعني هنا ما مصدرية، إذا كانت مصدرية إذن ستسبق مع ما بعدها وينتج عندنا مصدر مؤول. وهنا إذن الفاعل، تذكر عندما قال الشارح أن الفاعل قد يكون اسما ظاهرا وقد يكون مصدر مؤول، هنا الفاعل مصدر مؤول، فالتقدير يسر المرأة ذهاب الليالي، دمجنا ما يسر المرء ما ذهب، ما وذهب دمجناها فأنتجنا مصدرا مؤولا، فأصبح التقدير يسر المرأة ذهابه، والمرأة مفعول به مقدم. طيب في هذه الحالة ما هنا تسمى ما مصدرية ولا تدل على زمان. الآن هناك حالة تكون فيها ما مصدرية وتدل على الظرف، وهي من صورها التي تهمنا مع دامة. إذا جاءت دامة وأردنا أن نعمل دامة عمل كان وأخواته، فيشترط أن تسبق بماذا؟ بما المصدرية التي تدل على الظرف. ففي هذه الحالة يكون التقدير، الآن إذا ما مصدرية ستدمج مع دامة، يكون التقدير الأصل أن ننتج مصدرا فقط، لكن هنا سننتج المصدر ونأتي بكلمة مدة قبل المصدر، فيكون التقدير ما دام محمد قائما، أي مدة دوامه. الآن عندما ندمج ما مع الفعل دام، ما هو المصدر؟ الدوام، صحيح؟ ونضيف كلمة مدة قبل الدوام. هذه كلمة مدة من أين أتينا بها؟ من أين أضفناها؟ من عقولنا؟ لا، لأن ما هنا مصدرية ظرفية فهي تدل على زمن، فلا بد إذن بعد أن ننتج المصدر المؤول أن نذكر صيغة الزمن، فنقول أعطي محمدا ما دام محسنا، التقدير أعطي محمدا مدة دوام إحسانه أو مدة دوامه محسنا، فقدرنا لفظة مدة وقدرنا المصدر وهو الدوام. إذن هذا النوع الثالث ما يعمل بشرط أن يسبق بما المصدرية الظرفية وهو فعل واحد، ما هو؟ دامة. فهذه لا تعمل عمل كان وأخواته إلا بهذا الشرط. قال تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، ما إعراب دمت؟ اسم كان. الآن نقول دمت اسم كان فعل ماض، صحيح؟ ناقص مبني على ماذا؟ على السكون، على الطريقة السهلة، لأنه اتصل بالتاء، كراءة توالي أربعة متحركة، جميل. والتاء ما إعرابها؟ لا، رفع فاعل ما يصلح في محل، أيوة، رفع اسم دامة. وحيا خبر دام منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والتقدير وأوصاني بالصلاة والزكاة مدة دوامي حيا، لأنه ما هنا مصدرية وتدل على الظرف، فننتج المصدر المؤول الدوام ونضيف كلمة مدة قبله لتدل على الظرف الزماني، فهي ظرف إذن في هذه الجملة. طيب إذن هذه الحالة الثانية أو التقسيم الثاني، التقسيم كان وأخواته باعتبار الشروط. القسم الأول يعمل بدون شروط وهو الأكثر، ما يعمل بشرط أن يسبق بنفي أو نهي أو دعاء وهي زال وفتئ وانفك وبرح. القسم الثالث ما يعمل بشرط أن يسبق بما المصدرية الظرفية وهي فعل واحد دامة. طيب التقسيم الأخير لكان وأخواتها، هذا التقسيم باعتبار هل هي متصرفة أو ليست بمتصرفة. طيب ابتداء ما معنى التصرف؟ نقول هذا فعل متصرف وهذا فعل ليس بمتصرف. التصرف لا، هنا في التصريف وممنوع من الصرف وعدم الصرف هذا في الأسماء، أما في الأفعال هذا نقول فعل متصرف غير متصرف ليس له علاقة بالتنوين، هذا مصطلح جديد. المتصرف هو الذي يأتي منه المضارع والأمر، يعني الفعل الماضي إذا استطعت تأتي منه بمضارع وأمر واسم فاعل وتأتي بالمشتقات فهذا يسمى متصرف. هناك أفعال جامدة يقابل المتصرف في الفعل، ما هذا الجامد؟ الفعل الجامد هو الذي يلزم حالة واحدة، يكون مثلا يلزم حالة الماضي، لا يمكن أن يأتي منه فاعل ولا اسم فاعل ولا أمر وما شابه ذلك. هناك أفعال تأتي في منزلة بين منزلتين، تتصرف نوع تصرف ولا تتصرف التصرف كامل. فمثلا أفعال المدح مثل نعمة وبئسة، هذه الأفعال أفعال ماضية جامدة، لا يمكن نعمة أن تأتي منها بمضارع ولا بأمر ولا بمصدر ولا باسم فاعل. هكذا الفعل نعمة ورد عن العرب لا يمكن أن يتصرف، كذلك بئسة لا يمكن أن يتصرف. إذن هناك أفعال ماضية جامدة لا يأتي منها فاعل ولا أمر ولا مصدر وما شابه فتسمى ماذا؟ جامدة. وهناك أفعال تقبل أن يأتي منها المضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول فتسمى متصرفة. الآن كان وأخواتها باعتبار هذا التقسيم هل هي متصرفة أو جامدة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يتصرف مطلقا، يعني أفعال تقبل التصرف مطلقا يأتي منها ماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل وعلى ذلك، وهي قال كان وأصبح وأمسى وظل وبات وأضحى وصار، هذه يأتي منها الجميع متصرفة. القسم الثاني ما يتصرف نوع تصرف، يعني لا يتصرف تصرفا كاملا وإنما يتصرف تصرفا ناقصا، وهو ماذا؟ هي الأفعال الأخواس الأربعة دائما معا، زال وفتئ وانفك وبرح. فهذه أيها الأحبة لا يأتي منها الأمر والمصدر، انظر التعبير، هذه الأفعال الأربعة لا يأتي منها الأمر والمصدر، يعني لا يمكن أن تأتي منها بصيغة الأمر ولا يمكن أن تأتي منها بماذا؟ بالمصدر. إذن يمكن أن يأتي منها بالمضارع؟ يمكن. طب يمكن أن يأتي منها باسم الفاعل؟ يمكن. لماذا أنا أردت أن أؤكد هذه القضية؟ انظروا ماذا قال الشيخ رحمه الله تعالى عندما تكلم، قال والقسم الثاني ما يتصرف في الفعل تصرفا ناقصا، ما يتصرف في الفعل تصرفا ناقصا بمعنى، انظروا ماذا فسر التصرف الناقص، قال بمعنى أنه يأتي منه الماضي والمضارع ليس غير. هل هذا التعبير سليم؟ الآن نحن كما قلنا نعود إلى المطولات حتى نعرف هل هذا التعبير سليم. عندما نعود إلى المطولات والشروح يقولون هذه الأفعال ناقصة أو تصرفها تصرف ناقص، قالوا فلا يأتي منها الأمر والمصدر، لا يأتي منها الأمر والمصدر. الشيخ رحمه الله تعالى حدد أن هذه الأفعال تصرف تصرف ناقص فقط يأتي منها الماضي والمضارع فقط، لكن على التعبير الذي نجده في المطولات في الأوضح وفي الأشمون وفي غيرها من الكتب لا يقولون بتعبير الشيخ، يقولون لا يأتي منها المصدر والأمر، معناه إذن غير المصدر والأمر يمكن أن يأتي. طيب الآن على كلام الشيخ رحمه الله تعالى زال لا تأتي إلا مضارع وإلا إيش؟ ماضي، لأنه قال لا بمعنى أنه يأتي منها الماضي والمضارع ليس غير. طيب عندما نسمع مثلا قول الشاعر قضى الله يا أسماء ألست زائل، قضى الله يا أسماء ولست زائلا لذكراك حتى يغمض العين مغمض، الآن زائلا لذكراك، ألست زائلا لذكراك، زائلا ما نوعها من المشتقات؟ اسم فاعل، ومع ذلك عملت. إذن قوله أن الزائل لا يمكن أو زال لا يمكن أن يأتي منه اسم الفاعل وفقط ماض ومضارع على التعبير فيه نظر. لذلك هذه العبارة طبعا دائما تتعمد مع الكتب، مش تحذف العبارة وتشطبها، لا، دائما عند هناك أسلوب لأهل العلم مثلا تضع خط وتضع وذكر في المطولات مثلا أن المراد بكونها ناقصة أو ناقصة التصرف أنه لا يأتي منها الأمر والمصدر لأنه ثبت أنه أتى منها اسم الفاعل، فقول الشيخ يحفيه نظر، قول الشيخ محمد محي الدين هنا أنه لا يأتي منها فقط الماضي والمضارع ليس غير فيه نظر. وكما قلنا ومثلنا بقول الشاعر قضى الله يا أسماء وألست زائلا لذكراك حتى يغمض العين مغمضه. هذا رجال يحب. طيب القسم الثالث ما لا يتصرف أبدا، يعني فقط يلزم الماضي. ما هو؟ قالوا ليس باتفاق، ليس فعل ماض جامد لا يمكن. هل ليس لها مضارع؟ يليس أو أمر لا يمكن ذات. إذا ليس جامد دائما تلازم الماضي. ودام على الأصح، ودام على الأصح، إذا دام فيها خلاف، صحيح؟ دام يوجد فيها خلاف، لكن الذي صححه الشيخ هو أنها تأتي جامدة ولا يأتي منها إلا الماضي. جميل. إذا هذه أحوالها من حيث التصرف. الآن كان وأخواتي أيها الأحبة تعمل ما كان منها متصرفا يعمل، سواء كان بصيغة الماضي أو المضارع أو الأمر أو اسم الفاعل أو المصدر، الكل يعمل. هذا احفظ. وكذلك المتصرفة تصرف ناقص، تعمل في حالة تصرفها الناقص، مثلا زال وفتئة، تعمل ماضية وتعمل مضارع وتعمل اسم فاعل، ولا يمكن يأتي منها كما قلنا الأمر والمصدر. والنوع الثالث والأخير ما هو ليس ودام، فإنها تعمل في حالها الواحدة، لأنها ليس إلا حالة واحدة وهي الجمود، فهي دائما جامدة فتعمل في تلك الحالة. طيب هل بقي هناك شيء في هذا الباب؟ بقي، يعني هناك تنبيه سريع قبل أن ننتقل الباب الذي يليه، وهو زال. زال أيها الأحبة التي معنا هنا، زال التي مضارعها يزال، لأن هناك زال مضارعها يزول، وهناك زال مضارعها يزيل. زال التي معنا هنا التي من أخوات كان، زال التي مضارعها ماذا؟ يزال بالألف. أما زال التي مضارعها يزول فهي بمعنى انتقل وذهب من المكان. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. الطالب يظن تزولا، هذه قال من أخوات كان، قال الشيخ ما سبقت لا بنف ولا باستفهام، لا هذه ليست من أخوات كان، هذه من زال يزول بمعنى ذهب. زال يزول ليست من أخوات كان، وكذا وهي فعل لازم. كذلك زال يزيل، زال يزيل بالياء في المضارع، هذه بمعنى ماذا؟ بمعنى ماذا؟ نقول مثلا زال محمد غنمه، أي ماذا بعضها عن بعض، فهذا فعل متعد. زال يزيل التي معنا زال بمعنى يزال بالألف في المضارع، فهذا يتنبه عليه حتى لا تختلط الأمور على الطالب. كم بقي عدنا المغرب؟ ربع ساعة، نكمل إن شاء الله. إذن انتهينا من كان ومن أخواتها. الآن فقط نعرب هذا المثال، لن نبرح عليه عاكفين. من يعرب؟ لن نبرح عليه عاكفين. الشيخ أنا أحبك تعرب. لن نبرح، بسم الله. أيوه لن نبرح، لن جميل، لن حرف طبعا مبني على ماذا؟ على السكون، لا محل له من الإعراب. جميل، وهو ينصب. حرف نبرح، نعم أحسنت أحسنت. عليه على حرف جر. طيب مجرور، مجرور مبني على الكسر في محل جر بحرف الجر. طيب عاكفين، لا انت لا، احنا نعرف في باب ايش؟ في باب كانوا اخواتها، واضح القضيه ان شاء الله. عاكفين ما اعربها؟ الان كانوا اخواتها ماذا تفعل؟ ترفع الاسم وتنصب الخبر. طيب عاكفين منصوب وعلامة، ممتاز. طب بقي عليك الاسم، اين اسم نبرح؟ ايوه لا شبه الجملة، لا ما يصلح. أيوة أحسنت، المستتر الضمير، لا لا لا متعلق، ما لي علاقة علي. عاكفين علي، هذه فيها تقديم وتأخير الآية. اسمه نبرح الضمير المستتر الذي وجوبا تقديره نحن، مستتر وجوبا كما ذكرنا في الدرس الماضي، أن أنا ونحن إذا كانت متصلة جيد فإنها تستتر. جيد، نقول لن نبرح نحن ضمير المستتر وجوبا، والتقدير لن نبرح عاكفين عليه. عليه الجار المجرور هنا ليس متعلق بالمحذوف، هو متعلق بعاكفين، متعلق بعاكفين. وهنا تنبيه قضية تعلق الجار المجرور، أن تعرف الجار المجرور والظرف ما الشيء الذي يتعلق به، مهم جدا جدا لفهم الجملة العربية. كثير من الطلاب عدم فهم الجملة العربية في أي كتاب يقرؤونه لا يعرفون الجار المجرور ما متعلقه. ومتعلق الجار والمجرور، يعني هل هو متعلق بالفعل أو اسم فاعل متأخر عليه أو اسم مفعول أو ما شابه ذلك، متعلق الجار والمجرور أن تحدده بالضبط هو الذي يفك كثير من الجمل، خاصة أن الجملة العربية في كثير من الأحيان ما يحدث فيها تقديم وتأخير، يتقدم الجار والمجرور على متعلقه، أو يكون مثلا المتعلق في بداية الجملة والجار والمجرور في آخر الجملة بعد 7-8 كلمات. الطالب إذا ما عرف يعيد الجار والمجرور إلى متعلقه الحقيقي لن يفهم معنى الجملة. فهذه قضية مهمة. الآن تقول عليه المتعلق هو أنسب شيء يتعلق به الجار والمجرور والظرف، فأنت عندما تتأمل يحتاج إلى فهم المعنى. أنسب شيء تقول لن نبرح التقدير عاكفين عليه، فعليه متعلق بعاكفين، نقول عكف على الشيء. إذن هذا الجار والمجرور يتعلق بالعكوف ولا يتعلق قطعا بكائن، كائن عليه لا يصلح في هذا المقام، وكذلك لا يمكن أن يتعلق بنبرح عليه مثلا، إذن قطعا هو يتعلق بعاكفين. طيب ننتقل إلى المجموعة الثانية. المجموعة الثانية هي إن وأخواتها، وهذه المجموعة أيها الأحبة لا يوجد عندنا لوحة فيها، وهذه المجموعة أيها الأحبة كلها حروف. إن وأخواتها، الآن هذا هو الناسخ الثاني الذي يدخل على المبتدأ والخبر. ماذا يفعل إذا دخل على المبتدأ والخبر؟ نعم، الاسم ينصب ويسمى اسما لها، والخبر يبقى مرفوعا، لكن هل يبقى مرفوعا برفعه الأول ولا إن وأخواتها تحدث رفعا جديدا؟ رفع جديد، لأن هنا أصبح العامل في الخبر وإن كان مرفوعا ليس هو المبتدأ أو الاسم، العامل هو العامل اللفظي، إن وحدة أخواتها. طيب إذن هذا هو عملها، نحفظه، العمل مهم جدا، تعرف هذا العامل ما الذي يؤثر. الآن ننتقل إلى تعدادها. فقال ابن أجرم رحمه الله تعالى: وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر. أعطاك أولا ماذا؟ الحكم، العمل الذي تعمله، تنصب الاسم وترفع الخبر، ثم عددها فقال: وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل. كم حرف؟ ستة، وكلها حروف. كان وأخواتها كلها أفعال، إن وأخواتها كلها من قبيل الحروف. طيب ما معاني هذه الحروف؟ هذه الحروف أيها الأحبة لها معان أشار إليها ابن أجروم رحمه الله سريعا، وإن كان هذا ليس موضوع بسطية، لأن المعنى وفي النهاية لا يهمني أنا كنحوي، أنا كنحوي يهمني اللفظ، هذه من إن وأخواتها إذا تفعل العمل هذا، ولكن حتى يعطي الطالب معلومات زائدة في هذا الباب. نقول إن وأن، متى تأتي العرب بها؟ بشكل عام إذا أرادت أن تؤكد. هذه المعاني تدرس في علم البلاغة أيها الأحبة، هذه المعاني تهتم في علم البلاغة، لذلك يقولون إذا قلت محمد قائم هذا الخطاب يكون لنوع من الأشخاص، وهو الشخص الجاهل بالمعلومة، تخبره أن محمد قائم. الآن إذا كان الشخص مترددا يعني عنده أصل المعلومة لكنه متردد، هنا يستحب أن تأتي له بمؤكد فتقول إن محمد قائم. إذن هذا خطاب لشخص آخر، هذا يهم في بلاغة القرآن، عندما الله عز وجل يستخدم إن وأن ليس مثل أو في الجمل التي لا يستخدم فيها إن وأن من دونها تكون مبتدأ وخبر، هناك معنى بلاغي مقصود ينبغي على الطالب أن يتنبه إليه. لماذا في هذا السياق استخدمت إن وأن؟ لماذا أتي بالتأكيد؟ من هو المخاطب؟ هل هناك تردد؟ هل هناك معاندين؟ طيب مثلا إذا كان هناك شخص منكر، ليس متردد، شخص منكر للمعلومة، في هذه الحالة يجب أن تأتي بالتأكيد، وبحسب الإنكار تتعدد أدوات التأكيد التي ستستخدمها، بحسب الإنكار تتعدد أدوات التأكيد. لذلك عندما قص الله مثلا قصة أصحاب ياسين، عندما قص قصة أصحاب ياسين ماذا قالوا لقومه؟ مضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. استخدموا إنا، ها لماذا؟ لأن هناك مكذب وهم القوم، فاستخدموا التأكيد إنا إليكم مرسلون تأكيد. قالوا إيش ردوا؟ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. فإيش رد الرسل؟ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. فهنا أتوا بمؤكدات زيادة، لأن هنا أصبح الإنكار أعلى في درجاته، ما زالوا مصرين على التكذيب، فأتوا قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. فإن واللام وصيغة ربنا يعلم تفيد كأن نوع من القسم جيد، كل هذه مؤكدات لأن المنكر أصبح معاندا أكثر وأكثر واستمر في إنكاره. إذن هذه المعاني مهمة وتدرس كما قلنا في علم البلاغة، لكن الذي يهمنا هنا الإشارة السريعة. فنقول إن وأن تأتي بها العرب لإفادة ماذا؟ التأكيد، تأكيد اتصاف الاسم بالخبر. جيد. طيب النوع الثاني قالوا لكن تأتي لماذا؟ قالوا للاستدراك. طيب ما معنى الاستدراك؟ انظروا ماذا قال الشيخ. قال: هو تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم نفيه. تعقيب الكلام يعني أن تتبع الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم نفيه. إذن لكن أيها الأحبة، أو لكن بالتجديد، لكن ليست منها، لكن يشترط أن يأتي قبلها كلام، لابد أن يوجد قبلها كلام. هذا الكلام إما مثبت وإما منفي، يتوهم منه شيء خاطئ، فالمتكلم يأتي بلكن حتى يرفع هذا التوهم. جيد؟ طيب، مثلا محمد صديقه بكر، أصدقاء وهم يحبون بعضهم كثيرا. محمد إنسان شجاع، فقلت محمد شجاع. الآن الكل يعرف أن محمدا صديقه بكر، فقد يتوهم الذهن إذن محمد لا يسير مع بكر إلا لأنه مثل شجاع. فأنت حتى ترفع هذا التوهم ماذا تقول؟ لكن صديقه جبان. لماذا أتينا بلكن؟ لأن الكلام الأول المثبت، الكلام الأول جملة مثبتة صحيح، محمد شجاع، قد يتوهم منه أن صديقه مثله شجاع، فنرفع هذا التوهم بالإتيان بلكن، فهذا يسمى أسلوب الاستدراك صحيح؟ طب مثلا العكس، لو قلنا محمد، أو قلنا مثلا بكر ليس شجاعا، هذا الكلام السابق منفي صحيح؟ لذلك قال أو إنه لها حالتان، نفي ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم نفيه. الآن عندما نقول مثلا، نأتي بمثال آخر، نريد إثبات ما يتوهم نفيه، عندما نقول محمد لا يأتي المسجد مثلا، محمد لا يأتي المسجد، أن قد يتوهم ماذا؟ أنه لا يصلي، فنقول لكنه يصلي في بيته حتى نرفع التوهم، لأنه قد يظن يقول لا يصلي في المسجد، السامع قد يلتقط هذه الجملة فيتوهم ماذا؟ أنه لا يصلي أبدا، فنحن نريد أن نثبت شيئا السامع ظن انتفاءه، ظن أنه لا يصلي أبدا، فقلت بالاستدراك، أتيت بأداة الاستدراك لكن، فقلت لكنه يصلي في بيته، إذن هو محافظ على الصلاة ولكنه لا يصلي في المسجد. فإذا هنا لاحظنا معنى الاستدراك، يكون عندنا جملة سابقة، هذه الجملة تثبت شيئا، ولكن قد يعني السامع يتوهم منها أمرا مثبتا، فنقوم بالاستدراك بنفيه، مثل الجملة الأولى محمد شجاع لكن بكرا ليس بشجاع، فنفينا شيء قد يتوقع ثبوته وهي الشجاعة لبكر. والحالة الثانية أن الجملة السابقة قد تفيد نفي شيء ولكنه في الحقيقة ليس منفيا، فنأتي بأداة الاستدراك لندل على أنه مثبت وليس منفي، كما ذكرنا محمد لا يصلي في المسجد، يتوهم أنه لا يصلي أبدا، فأثبتنا لأنه يحافظ على الصلاة باستخدام أداة الاستدراك لكنه. لذلك قلنا تعقيب الكلام، هذا الاستدراك أن يتعقب الكلام السابق ب لكن حتى نقوم بنفي ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم نفيه. جميل، هذا معنى لكن. الآن ننتقل إلى كأن. طبعا هو ذكر أشهر المعاني، كأن ما معناها المشهور؟ التشبيه، كأن محمدا بدر، يعني تشبيه لمحمد بالبدر بالبهاء، وكأن مثلا ماذا هنا قال؟ كأن الجارية بدر، على احنا عدلنا لأنه اليوم كلها أشعار فيها غزل. طيب الخامس، ليت. ليت أيها الأحبة، قال المصنف رحمه الله تعالى أنها تفيد التمني. وما هو التمني؟ قالوا التمني هو طلب الشيء المستحيل أو البعيد الوقوع، قد يكون مستحيلا تماما وقد يكون بعيد الوقوع. جيد، مثل فقير يتمنى الآن أن يأتي له مبلغ كبير جدا، لا هذا ليس مستحيلا، الله عز وجل قادر أن يرزقه عز وجل، ولكن بعيد الوقوع في الأحوال العادية. إذن هذا ليت، ليت هي أداة التمني وهي أصل التمني في اللغة العربية، أصل التمني ليت. هناك أدوات أخرى تفيد التمني أحيانا مثل لو، ووردت العرض والتمني والحظ عند بعض أهل الفن، لكن الدلالة الأصلية للتمني أو الحرف الأصيل للتمني عند العرب هو ليت، يفيد التمني المستحيل أو البعيد الوقوع. عكس ليت لعل، لعل قالوا للترجي أو التوقع. الترجي أو التوقع بشكل عام كلاهما ترجي والتوقع لأمر قريب الوقوع ومحتمل الوقوع بقوة، لكن الترجي استخدام لعل للترجي يكون إذا كان الأمر محبوبا للنفس، الأمر المرتقب يكون محبوبا للنفس، فنقول هنا رجاء يرجو الإنسان حصوله، ويكون توقعا إذا كان مرهوبا، يعني يخاف الإنسان وقوعه ولا يريد أن يقع ولكنه يترقب وقوعه، مثل ماذا؟ الموت. الموت أنت ربما يرهبه كثير، أكثر الناس يرهبون الموت صحيح، ولكن في النهاية هم ينتظر وقوعه صحيح. لذلك لعل بشكل عام الشيء الذي أداة ترجي، ويكون فعلها قريب الوقوع ومحتمل الوقوع بقوة، لكن تسمى أداة ترجي إذا كان الشيء المترقب وقوعه محبوبا، أما إذا كان غير محبوب بل كان مثلا مكروها للنفس فإنها تسمى أداة توقع ولا نسميها ترجي، والأمر في النهاية اصطلاحي واصطلاح للنحاة. طيب الآن نأخذ أمثلة سريعة نعرب لنعرف أصل الباب. لو قال إن أباك حاضر، من يعرب؟ أو إبراهيم. إن أباك حاضر، إن أباك حاضر، أعرب. ضايتك عليها، ضايتك عليها في هي بعد كلمة الأول والثاني سريع. لا لا قطعا موجود يا شيخ. نعم. إن حرف نصب توكيد. جميل. أباك. أباك اسم إن منصوب على نصب الفتحة ظاهرة. لا فتحة. أخذ إخوان دعوني فقط أنا لعلق حتى نضبط الأمور. أيوة. أباك منصوب على اسم إن منصوب على نصبه ماذا؟ لا. أحسنت. أيوة. لماذا؟ أحسنت هكذا. الكاف. ضمير متصل في محل. جر مضاف. جر مضاف إليه. طيب جميل. حاضر خبر إن مرفوع على بترفع الضمة ظاهرة. جميل. طيب لكن صديقه جبان، نعرب يا شيخ. لكن صديقه جبان. نعم محمد شجاع. أنا فقط أريد أعرب الجزء الثاني. لكن صديقه جبان. لكن حرف نصب مبني. مبني. لكن مبني على الفتح. ممتاز على الفتح. ما تأتي بتاء المربوطة. جميل. لكن إيش؟ لكن صديقه جبان عندك موجود أمامك يا شيخ. لكن صديقه جبان في لكن عندما مثل لكن. قال والثالث لكن. مثل محمد شجاع لكن صديقه جبان. لكن صديقه جبان. صديقه ما يعرب صديقه؟ صديقه صديقه اسم لكن منصوب على الفتحة. نعم. طيب على أخيه جبان. نعم. طبعا والهاء ضمير متصل مبني على السكو على الضم في محل جر مضاف إليه. طيب وجبان. جبان خبر لكن مرفوع على الضم. الضم ظاهر على آخره. أحسنت. طيب أعرب لعل الله يرحمني. لعل الله يرحمني. لعل نعم. أداة نصب. أداة نصب مبني على مش أداة حرف لأن حرف تبي حس اسم حرف فعل حرف. نصب مبني على الفتح. لعل من أخوات لعل أقول من أخوات إن هكذا من أخوات إن مبني على ماذا؟ على الفتح. أيوة على الفتح. طيب انتهى لا يوجد لها محل من الإعراب قطعا لأن حرف الحرف له محل إعراب. جيد. الله لفظ الجلالة. لعل الله يرحمني شيخ. مش لعل الأدوة. لا لعل الله يرحمني. الله لفظ الجلالة. لعل الله. الله اسم إن منصوب على النصب. اسم لعل قصدك. اسم لعل منصوب على النصب فتحة ظاهرة على آخره. طيب يرحمني. يرحمني. يرحمه. يرحمني. يرحم. يرحم خبر مرفوع على النصب. يرحم خبر. لعل الله. يرحم. ماذا تعرف يرحم ابتداء؟ خبر. لا. يرحم. ما نوعها؟ اسم فعل ولا حرف؟ كان أكمل فعل مضارع. فعل مضارع مرفوع على مترفع عليه الضم مضارع الأخير والنون النطاية. أيوة مبني على الكسر لا محل من الإعراب. نعم والياء. النسب. الياء. الياء متكلم. جميل. ياء متكلم مبني على السكون. ما إعرابها؟ ياء المتكلم ضمير متصل. أحسنت يعني مستحيل تكون فاعل. لأنه مرة معنا الضمائر المتصلة إذا كان الياء فالياء المتكلم لا تكون إلا مفعول به عفوا إما يعني إما تكون عفوا النصب وإما أن تكون جر لا يمكن تكون فاعل الفاعل مرفوع. جيد. الآن هنا اتصلت بفعل إذا لن تكون في محل جر قطعا إذا بقي النصب منصوبة على ماذا لأنها مفعول به. أين الفاعل؟ أين الفاعل؟ يرحمني الآن هذا فعل يطلب فاعلا. نعم ضمير مصدر دائما أي فعل أيها الأحبة أهم شيء تعرب فاعله لا يمكن يأتي فعل بدون فاعل يعني هذا إياك أن تغفل عنه. هناك ضمير مصدر تقديره هو يعود على لفظ الجلالة. ممتاز وأكمل ما انتهينا. خبر أيوة أين الخبر؟ أكمل. والجملة الفعلية. أيوة. في محل رفع خبر كان. أي خبر العدل. أحسنت. والجملة الفعلية في محل رفع خبر. العدل. الأمر هي إن شاء الله. لكن وبي التجربة انتهت الأمر. طيب. نكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.